سند الاستلام عند التحويل هل يقوم مقام المقابضة؟ سند الاستلام عند عملية التحويل هل يقوم مقام المقابضة؟ لا يقوم مقام المقابضة بدليل أنه لو ضاع ممكن أن يغير بسند آخر. نعم، فالذي ننصح من أراد أن يرسل بمال من بلد إلى بلد ننصحه بأحد أمرين، إما أن يرسل به كما هو ويعطي الرسول أجرته إن طلب الرسول ذلك، مثلا نقود سعودية ترسل إلى اليمن ترسل كما هي، والحمد لله قد وجد من يوصلها وبعض البنوك تفعل ذلك. نعم ترسل كما هي. نعم، وهذا أمر. أمر آخر ننصحه إذا أراد أن يرسل نقودا سعودية وهم سيرسلونها يمنية أن يصرف هنالك في الرياض، يصرف نقودا يمنية ويستلم النقود اليمنية ويقول ارسلوا بهذه إلى موضع كذا وكذا، وحينئذ هذا العمل جائز. أما أن ترسل نقود سعودية وتستلم من اليمن نقود يمنية، أو ترسل دولارات وتستلم من اليمن نقود يمنية، فهذا هو نوع من الربا.